dafür sorgt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب وابن الغمام على مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام. وفي هذا في هذا المجلس نتكلم حول المبحث الثاني وهو حكم الإمامة الكبرى في الشريعة الإسلامية. أما الإمامة الكبرى فهي واجبة بإجماع أهل السنة والجماعة بإجماع العلماء حتى عند غيرهم من الفرق الضالة المخالفة لسبيل المؤمنين كالمعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة إلا ما نقل عن النجدات من فرق الخوارج وقد انقرضوا، وما نقل أيضا عن عبد الرحمن بن كيسان أبي بكر الأصم من المعتزلة ولا يعتد بخلافه. وقد نقل الإجماع على وجوب الإمامة، يعني وجوب نصب إمام، ملك، رئيس، إمام يسوس الناس في بلدهم في دولتهم يقودهم، هذا مما نقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، منهم أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ومنهم الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وكذلك ابن خلدون في المقدمة، ونقل الإجماع الجويني في غياث الأمم، والقرطبي رحمه الله في كتاب الجامع لأحكام القرآن. وقد أجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الصديق يوم السقيفة، وإن كان حصل خلاف يسير لكن اجتمعت الكلمة بعد ذلك، اجتمعت الكلمة على إمامة الصديق، واجتمعوا على نصب إمام يسوسهم ويقودهم، وأنه لا ينبغي إلا وأن يكون إمام للناس، فإن هذا من الضرورات، هذا من الضرورات. كيف يعيش الناس بغير إمامة؟ كيف يعيش الناس بغير من يسوسهم ويرتب لهم أمورهم ويؤمن ثغورهم وينتصف لمظلومهم ويقيم فيهم شرع ربهم ويقيم العدل بينهم ويوزع الأمور والوظائف والإدارات وهكذا؟ هذا لا شك أنه من الضرورات. نعم، فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة التي حصلت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما نصبوا إماما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الصديق لما حضرته الوفاة، أو قبل أن نتكلم عن إمامة عمر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحاديثه بعض الإشارات على أن الصديق هو الذي يخلفه في إيش بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. منها أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبت منه مسألة، فقال لها أتيني غدا، قالت له إن لم أجدك، قال عليه الصلاة والسلام تجدين أبا بكر. وكذلك من الإشارات أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يصلي بالناس من أبو بكر رضي الله عنه، فكان يقول مروا أبا بكر بالصلاة بالناس. ولذلك استدل الصحابة على ذلك فقالوا ارتضيناك لديننا أفلا نرتضيك لدنيانا؟ وكانت السنة أن يصلي الإمام الأكبر بالناس إماما، وبقيت هذه السنة مستمرة بعد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذلك معاوية أمير المؤمنين في بلاد الشام، وحتى خلفاء بني أمية وبني العباس، ثم بعد ذلك صار الملوك يحتجبون وينيبون من يصلي بالناس، سواء كان القاضي أو مفتي البلد، إلى أن وصل الحال إلى ما نحن عليه الآن، فصار الولاة وأئمة المسلمين ينيبون من يصلي بالناس إماما بوظائف ومعاشات معينة وترتيبات خاصة. فإذا ما هو شرط أن الإمام الأكبر هو الذي يأتي ويصلي بالناس، وخاصة في مثل هذه الأيام ربما يتعذر لكثرة المسؤوليات والوظائف وغير ذلك. أما إن تيسر وصلى فنعمه، خاصة إذا كان محسنا للتلاوة فقيها. وقد يعني كان يحصل في المملكة العربية السعودية أنه أحيانا يتقدم يعني بعض الملك عبد العزيز، وبعده فيما أظن الملك خالد والملك فيصل صلوا بالناس أئمة. نعم، فالصلاة فضل ونعمة، وإن لم يصلي فلا حرج ولا إشكال. هذا كان يحصل في العهد الأول، وبعد ذلك يعني كما علمتم أن الأمور تغيرت، فليس شرطا أن يصلي الإمام الأكبر أو يعني ولي الأمر أو الملك أو مثلا الرئيس، ليس شرطا أن يصلي بالناس إماما. فكان هناك إشارات على إمامة الصديق ودلائل، ثم إنه تولى بعد ذلك بالإجماع، والذي أجمع على ذلك من هم؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. ثم لما يعني شارفت حياة الصديق على أو يعني عندما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، عهد إلى عمر رضي الله عنه بالإمامة. فإذا العهد بالإمامة مشروع، العهد بالإمامة مشروع، ومعاوية رضي الله عنه عهد بالإمامة لولده يزيد، ما خالف في ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مع توافرهم ووجودهم، ولا قالوا إنه هذا أمر غير مشروع. بعض الناس يدندن ويشغب في هذا ويقول إن معاوية حمل الناس في الحج في السنة التي عهد بها لولده، حمل الناس على ذلك قصرا وقهرا، وهذا لا يثبت أبدا. لذلك ابن عمر رضي الله عنه بايع يزيد، هو وأولاده في صحيح البخاري كما سيأتي بيانه في صحيح البخاري، لما خرج على يزيد جمع ولده وحشمه وأهله جميعا وخدمه، وقال إن في أعناقنا بيع ليزيد، وإنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء بغدرته، يقال هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. فجعل هذا الأمر الفيصل بينه وبين ولده وحشمه وأهله، أنهم إذا نقضوا البيعة هذا فيصل بينه وبينهم. ثم إن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد بالإمامة لا إلى واحد، وإنما جعلها إيش؟ جعلها في الستة الباقين من العشرة المبشرين في الجنة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليهم راض. إذن صار عندنا إما بالتنصيص أو بالإشارة الدالة على النص كما فعل النبي، بالإشارة القريبة من النص كما فعل النبي عليه السلام، أن الإمام من؟ الصديق. وإما أن تكون بالعهد كما فعل الصديق مع عمر، وإما أن تكون شورى لكن في أهل الحل والعقد. فهذه وسائل كلها تدل على ماذا؟ على قضية التولي. في وسيلة رابعة العلماء أجمعوا أيضا على صحتها إذا تمت، ألا وهي التغلب. فإذا تغلب الإمام واستتب له الأمر وسمي بعد ذلك بأنه إماما ولي أمر للناس، خلاص يجب أن يسمع له ويطاع، ويعطى كل الحقوق التي تعطى لمن وصل به للحكم بالوسائل الثلاث السابقة أو بأي واحدة منها. ومستند الإجماع على وجوب الإمامة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كلها دلت على وجوب نصب إمام. الإجماع له مستند، ما يأتي إجماع بغير مستند. فمن ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآيات. وجه الدلالة من ذلك أن الله عز وجل أمر بطاعة الولاة، والأمر بطاعة الولاة إنما هو طاعة، أمر بطاعة موجود وليس معدوم، عرفتم؟ فهؤلاء الآن أصحاب الفرق الضالة الردية المختلفون في الكتاب المخالفون للكتاب، سمهم ما شئت، سواء كانوا أصحاب مناهج تكفيرية أو حزبية باطنية سرية أو نحو ذلك، عندما يبايعون إماما مزعوما لهم رئيسا للحزب أو رئيسا للجماعة أو رئيسا لدولة كورك على ضلع لا قيمة لها ولا وجود لها في مهب الريح أو تحت الأرض أو في السراديب المغلقة، بيعة من هذا؟ بيعة، البيعة في الإسلام لإمام موجود مشاهد يطاع، أمره يعرف، ما هو لواحد مجهول غير معروف، ما هو لواحد مختبئ بالسراديب، ما هو لواحد سري لا يعرف. فلذلك الآية نبهت على أن الطاعة للولاة المعروف إنما هي، الأمر بطاعتهم إنما هي طاعة لما هو موجود. فإذا يستدل من ذلك على وجوب نصبه، لأن الآية قالت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر منكم؟ من إيش؟ من تولى. إذن تأمر الآية بطاعة إمام موجود وليس إماما معدوم، فدل ذلك على وجوب نصبه. نعم. وفي هذا كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ترجعون إليه في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في أول الكتاب صفحة 5. وهذه الآيات السابقة علقت أحكاما بالإمام، منها وجوب الحكم بالعدل ووجوب السمع والطاعة له بالمعروف. طبعا وجوب الحكم بالعدل هذا واجب. طيب إذا لم يحكم بالعدل تقوم بالواجب الذي عليك، عرفتم؟ لأن في واجب عليك وفي واجب عليه. ما هو واجب الواجب الذي عليه؟ يحكم بالعدل. الله عز وجل أمره أن يحكم بالعدل، أمره أن يقيم الشرع بين الناس، أمره أن لا يظلم، أمره أن يأمر بالاستقامة وغير ذلك. طيب هذا أمر واجب عليه. أنت ما بماذا مأمور؟ أنت مأمور بالطاعة بالمعروف، أنت مأمور بالسمع والطاعة، أنت مأمور بالنصح، أنت مأمور بلزوم الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثر. إيش الأثر؟ استئثار. والاستئثار معناه استئثار بالمال، استئثار بالعقارات والدور، استئثار بالوظائف، استئثار بالمناصب، كل هذه المعاني تدخل بالأثر. وقال وأمور تنكرونها. ما هي الأمور المنكرة؟ المعاصي والمبتدعات. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الداء، فسأل الصحابة عن الدواء والعلاج في مثل هذه الحالة، ما تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم. إذن أنت في واجب عليك وهو الإمام واجب عليه، إذا قصر في واجبه لا تقصر في واجبك، لا تقول لأنه لم يطع الله فينا لا نطيعه، لا تقول لأنه ما أقام العدل فينا أنا أنزع يدي من طاعة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا المعنى، اسمعوا ما يقول. يقرر أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثم يقرر أن عند التنازع الناس إذا ما تنازعوا في شيء يردوه إلى الكتاب والسنة، إلى الله وإلى الرسول. وفي هذه المسألة الناس تنازعت، أهل الأهواء والبدع تنازعوا مع أهل السنة في قضية الولاة، نرده الكتاب والسنة، فنجد أن الكتاب والسنة يأمران بماذا؟ بلزوم الجماعة والطاعة بالمعروف. ثم يقول وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، أي إيش؟ الحكم بالعدل والسياسات الصالحة ونحو ذلك، قال أطيعوا فيما يؤمرون به من طاعة الله. ما سقطت طاعتهم مطلقة، عرفتم؟ لأن بعض الناس يشغب في هذا الباب، يأتي يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يأخذون مجملات من كلام أبي بكر الصديق وكلام الصحابة، أطيعوني فيما أطعت الله فيكم فإن لم أطع الله فيكم فلا طاعة لي عليكم. يأخذون هذا الكلام المجمل ويتركون النصوص الواضحة والصريحة التي تصل إلى 100 حديث وأكثر، التي تأمر بإيش؟ بلزوم الجماعة والطاعة بالمعروف، فتسقط طاعته فيما أمر به من المعصية فقط، وتبقى طاعته فيما أمر به في طاعة الله. يعني مثلا إذا جاء وقال لك لا تصلي، تقول لا سمع ولا طاعة، سأصلي ولكن أنت إمامي. شفت الفرق؟ تقول أنا سأصلي ولكن أنت إمامي، أطيعك في إيش؟ في المعروف، لا أنزع يدي من طاعة، لا أخرج عليك أبدا. ذلك الإمام أحمد تطبيق عملي لهذا المنهج. جاءه فقهاء بغداد فقالوا له إن الأمر قد فشى وتفاقم وإننا لا نرضى ببيعه وسلطانه، وذكروا مما يحصل كيت وكيت وكيت، وذكروا الظلم، وذكروا القول بخلق القرآن. تخيل، ما هي معاصي؟ ما هي معاصي؟ ما هو شرب خمر؟ عرفتم؟ إنما هو موجب من موجبات الكفر. ولكن الإمام أحمد ما كفر الولاة في ذلك الوقت. ليش؟ ما كفرهم لوجود الشبهة، لأن البطانة كانت ماذا تفعل؟ تلبس على الولاة، تلبس على الأمراء والحكام والخلفاء، عرفتم؟ فتكفير المعين من أخطر ما يكون، انتبهوا لهذا. لما نأتي ونقول إنما قالت أن القرآن مخلوق كفر، هذا صواب، لكن ليس كل من قال بها كفر، حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. فإن الإمام أحمد ما كفر الأمراء والعلماء الذين زلوا في ذلك الوقت، حتى المعتزلة أنفسهم بأعيانهم ما كفرهم. ليش؟ لأنه لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، إزالة الشبهة، إقامة الحجة، لعل هذا كان يعني ملبسا عليه، لعله كان جاهلا. العذر بالجهل يا شيخ واسع، واسع جدا باب العذر في الجهل. لعله كان مكرها، لعله كان ملبس عليه، البطانة السيئة. الإمام أحمد يأتي ويقيم الحجة، ولكن بعد ذلك بعد ما يذهب يأخذونه بأصفاده، إيش يعملوا؟ يلبسون مرة أخرى. عرفت كيف؟ إذن من أخطر ما يكون إيقاع التكفير على المعين. إيه هذا هو. وإحنا أمس إيش قررنا؟ أيوة، ماذا قرر أمس؟ إن مسائل التكفير لا يؤخذ فيها بالقرائن مهما كثرت، لا بد فيها من إيش؟ من الدلائل. الآن أسامة بن زيد لما قتله، كل القرائن تدل على أن هذا ما قالها إلا خوفا السيف، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ حتى قال: ليتني أسلمت ذلك اليوم لما أكون أعرف هذه الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيك منهجا تسير عليه، أن مسائل التكفير للمعين من أصعب ما يكون، ولست الذي ينبغي أن تتصدرها، بل لا يجوز لك أن تتصدرها، بل لا يجوز لك أن تشغب حولها، ولا أن تبقى تبحبش وهذه شبهة وهذه إشكال وهذا إيش هذا. اجعل الأمر لأهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ترى بعض الإخوة، ترى بعض السلفيين يبقى عنده رواسب قديمة ويبقى يتكلم فيها، ما نظف، ما وضح منهجه. هذه الأمور ينبغي أن تكنس. اترك كل جاهلية البدعة عندما تضع قدمك على السلفية الصحيحة، واجعل أهل العلم يبينون لك ويزيلون الشبهة، وهذا من إزالة هذه الشبهة. أيوة، هذا من إزالة هذه الشبهة. لا تبقى تدندن على قضايا إيش التكفير، فرغنا منها، فرغنا من هذه الأمور. هذا يضر الدعوة ويضر السلفيين ويضر منهجهم. تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولا يقبل بين السلفيين من يدندن حول هذه الأمور، ومن يبقى يقول في شبهة، وما تقولون في كذا، وما تقولون في كذا. لا يقبل، لا يقبل. إن كان مصرا على ما هو عليه من باطل ويبقى يمشي في الشبهات، فرغنا من هذا. بين العلماء ذلك، ردوا، النصوص واضحة وصريحة في تكفير المعين، أنه لا يجوز الإقدام على هذا الباب إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ولا يجوز إعمال القرائن مهما كثرت حتى لو كانت للسماء. لا بد من الدلائل البينة والواضحة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في تكفير المعين من الولاء؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا يندرج على الولاء ويندرج على كل فرد في الأمة. إيه، لأنهم ضمن الأمة. نعم، إيه أحسن. أيوة أحسن، جزاكم الله خير. نعم، الله يحفظكم على أي حال. أعطي لك محاضرة. استغفر الله، الله أنتم، استغفر الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب، إذا بارك الله فيكم، قررنا أنه إذا قصر الإمام فيما أوجب عليه فلا تقصر فيما أوجب عليك. فإذا قصرت فيما هو واجب عليك بحجة تقصير الإمام فيما هو واجب عليه، خالفت منهج السلف. فهمنا هذا؟ خالفت مخالفة توجب التضليل والتبديع. أن هذه مسألة من أصول أهل السنة، من أصول السنة، بل أكثر ما يتميز به السلفيون أصحاب المنهج السوي هذه القضية، لأنها فيها سلامة الأبدان والأرواح والأموال والأوطان والأنفس، وتجتمع بها الكلمة والخير، كل الخير في هذا المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن هذا المنهج هو منهج العصمة، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون في القرون الثلاثة المفضلة. نعم. ومن الأدلة على وجوب نصب الإمام ما استدل به بعض أهل العلم، وهو قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليقة. وأيضا مما يستدل به قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآيات. قال أهل العلم معنى ليستخلفنهم أن يجعل منهم خلفاء وحكاما وملوكا، وهذا وعد من الله ورسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن أمته سيكونون أئمة الناس والولاء عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، كما في تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي. وأما الأدلة من السنة الصحيحة فكثيرة، فمنها حديث زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حيث كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية. عبد الله بن مطيع كان داخل في هذه الفتنة، خرج على يزيد، فقال جاء عبد الله بن عمر لينصحه، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الله لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس. أهل البدع لا يساكنون ولا يماشون ولا يجالسون. يجلس عبد الله بن عمر أمام الناس، يجلس إلى خارجي، يجلس إلى واحد الآن مخالف للسنة، أقل القليل أنه يقال في ذلك أنه مخالف للسنة، فماذا جلوس عبد الله بن عمر يفيد؟ يفيد غير الإقرار، تغرير المسلمين بجلوسه، يغرر المسلمون، يغش المسلمون. وهنا مشي السلفي مع المبتدع غش للناس وغش للمنهج، فاحذروا هذا بارك الله فيكم. لاحظ هنا جاء ينصح، فهنا أهل العلم يقولون إنه يجوز لك أن تصاحب المبتدع، مش مصاحبة يعني، أقصد تزوره لتنصحه وتنكر عليه، لكن هذا من باب الضرورة التي تقيد بقيدها وتقيد بإيش؟ بقدرها. لم آتك لأجلس، ينصح ويمشي. لم آتك لأكل، زيد عليها، ما جيت أنا آكل ولا أجلس، اللي ما بده يجلس ما بده يأكل ولا لا، لا يأكل لا يهش ويبش ويضحك ويأخذ بالأحضان ويميع المنهج كما يفعل البعض. ولذلك توقفوا دوما عند النصوص، منهجنا مش اجتهادي، منهجنا كله قائم على ماذا؟ على نصوص قالها السلف وفعلها السلف، وقبل ذلك قواعد الهجر مكررة بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وكما في قصة كما في قول عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، وكما في قوله فلان معاوية صعلوك لا مال له، وفي قول الله عز وجل إن جاء فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا، إلى غير ذلك، نصوص كثيرة كلها تدل على أصل هذا الحكم. ماذا فعل الصحابة؟ طبقوه بالمنهج. فنحن الأقوال نأتي وننظر إلى الصورة الصحيحة في التطبيق، من هي الصورة الصحيحة المثلى والكاملة في التطبيق؟ ما فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد ذكر أهل العلم في معنى هذا الحديث قوله مات ميتة جاهلية ثلاث معان أو ثلاثة معان بالتالي المربوطة. الأول أنه يموت كحال موت أهل الجاهلية على ضلال ومعصية، أنه يموت عاصيا وضالا لأنه ليس له إمام مطاع، فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين شذر مذر، لا يجمعهم إمام مطاع، كل قبيلة تقاتل الأخرى تغير على الأخرى يقتل بعضهم بعضا، ليس لهم إمام مطاع، متفرقين. وكان من نعمة الله ومنته على الأمة الإسلامية على الصحابة رضي الله عليهم أنه جمعهم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمعهم على القرآن والسنة ووحد كلمتهم. فإذا معنى هنا مات ميتة جاهلية أي مات على ضلال ومعصية. والمعنى الثاني أن يكون التشبيه على ظاهره، أي أن يكون موته مثل موت الجاهلية، مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلي، قال بعضهم هذا على الحقيقة. والثالث أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وأن ظاهره غير مراد. المعنى الثاني والثالث بعيدان، أقرب المعاني هو أن يحمل على إيش؟ أنه يموت كحال أهل الجاهلية، كانوا متفرقين، فالذي يموت حاله كحالهم يكون جاهليا، بمعنى أنه ضالا وعاصيا. وليس هذا من موجبات تكفيره للعلم، عرفتم؟ ليس من موجبات التكفير لأنه معصية. وعلى أي من المعاني السابقة فإن الحديث يفيد وجوب نصب الإمام، لأن الشرع لا يعلق حكما شرعيا على معدوم، ولا شك أن هذا الحكم منوط بالقدرة والاستطاعة، وكذا كل الواجبات الشرعية، فإن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا ما قامت الفتنة وقع السيف ولم يستطع الناس أن ينصبوا إماما طيبا يحكمهم ويسوسهم ومثلا يعني ينظم أمورهم وإداراتهم، لا شك أن هذا شر عظيم وفتنة، ولكن يسقط عنهم هذا الواجب. ليش؟ بسبب الفتنة والشر القائم، وأنهم لا يقدرون على تنصيب إمام يسوسهم ويحكمهم. نعم، هنا نريد التعليق على أن هذه الفتنة كانت في وقعة الحرة التي قامت بين من قام من أهل المدينة مع من؟ مع يزيد، وكان على رأس تلك الفتنة عبد الله بن مطيع وغيره. فهذه الوقعة، وقعة الحرة التي ذكرت في الحديث السابق، كانت سنة 63، قال الذهبي رحمه الله: وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة. وهذا الكلام لا يسلم للذهبي فيه، أيا كان ينقد كلامه، فإن يزيد ادعي عليه أنه قليل الدين، ادعي عليه، ادعي عليه أنه يشرب الخمر، لكن ما في إثبات، ما في نص، ما في إثبات، ما في ثقات نقلوا ذلك الخبر، بل الأخبار كلها تدل على أنه على خلاف ذلك. وعلى رأسها خبر محمد بن حنفية، اسمعوا ما هو هذا الخبر. الأخبار التي جاءت عن أن يزيد كان قليل الدين، وأنه يشرب الخمر ويترك الصلاة، وأنه كان ينادي من النساء ونحو ذلك، إنما جاءت كلها من رواية خصمه، والخصم همه إيش يعمل إذا كان قليل الدين؟ يشوه، كما هو الحال الآن. خصوم السلفية ماذا يفعلون؟ ها، يشوهون ويركبون الكذب، وبضاعتهم الكذب، وما أسهل عليهم أن يستعملوا الكذب، وما أسهل عليهم، لا يتورعون عن الكذب، والكذب تجر كذبات. فلذلك ابن مطيع وابن حنظلة، هؤلاء الذين خرجوا على يزيد، شوهوا صورته وروا أخبارا ملفقة ومكذوبة ليس عليها أي دليل، ولم يثبت في الطعن في دين يزيد ابن معاوية أي أثر بسند صحيح، بل نقل على خلاف ذلك شهادة محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن الحنفية. محمد بن علي بن أبي طالب، نعم، قلنا محمد بن علي بن أبي طالب، ويقال عنه محمد بن الحنفية، نعم، للتمييز بين المرأة هذه وفاطمة رضي الله عنها، حتى لا يظن أنها إيش، أنه ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن كثير رحمه الله: ومشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد فأبى، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته. شوف شهادة العدل الثقة، حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. الله أكبر. نعم، نعم. قال: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ لا يخاف مني لأنني واحد من الرعية، ولا يرجو مني شيء لأنني لست أعلى منه. هو الناس يرجون من الإمام، ولا ليس الإمام الذي يرجو منهم شيئا، لا مال ولا غيره، ولا جاه ولا سلطان. قال: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ هو الذي قال لكم ذلك؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركائه. أن الإنسان ما يطلع أحدا على سريرته إلا إن كان صاحبا وشريكا. قال وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه لو أن التزكيات مع السلف إلى عنان السماء والله ما نصدق يسكت يبقى ساكت لو أنه تاب 100 مرة لا يقبل توبته هذا الحدادية هذا سلف الحدادية هذا سلفهم اقرأوا بارك الله فيكم اقرأوا بارك الله فيكم نصوص السلف تتبصروا بالمنهج المنهج هذا ما هو اجتهادي ولا جاء به الربيع حفظه الله وأطال في عمره وإنما هذا المنهج موجود في نصوص السلف جاء الشيخ ربيع وغيره من العلماء بل هو أكثر من برز في هذا الباب فأبرز منهج السلف وصدع به فعاداه من عاداه وتصدى له من تصدى له من أصحاب النحل الباطلة والأقوال الفاسدة والمذاهب الكاسدة ولذلك لا تغتروا الآن لا تغتروا بمن يسقط الناس بغير حجة ولا بينة وبمن يطعن بهم بالظلم والبهتان كما قال الشيخ حفظه الله الذي يطعن بالسلفيين بغير حجة ولا بينة الذي يطعن بالسلفيين هذا لا تغتروا به لا حجة معه والذي يقول إن السلفيين صعافقة هو الأحق بهذه النسبة هو الصعفوق والذي يتعصب لمن يطعن بالسلفيين بغير بينة ولا حجة قد يكون من أهل البدع قد يكون من أهل البدع هذا كلام أئمة الإسلام هذا كلام إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان مذهب الحدادية وكل من يطعن بالسلفيين بغير حجة ولا بينة والطعن فيهم بغير حجة ولا بينة أصوله مذهب الخوارج أيهم هؤلاء الخوارج يقولون إنه عندنا لحق ولو لم نكن رأيناه حق خلاص ماذا رد عليهم الفقيه محمد بن حنفية قال لقد أبى الله ذلك على أهل الشهادة فإن الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعدلون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال الربيع لهم أين حججكم أين شهادتكم أين أدلتكم أليس كذلك منهج والمنهج والمشكاة واحدة بارك الله فيكم لكن المشكاة واحدة لمن لم يفتن لمن لم يمشي في منهج الفتن من فتن فيما مضى سيفتن فيما لحق إلا أن يعني يشاء الله عز وجل من لم يزكي نفسه في وقت قبل الفتنة تأتي الفتنة وتجرفه في الفتنة لما تأتي ما في تزكية للنفوس خلاص راح الوقت إن السعيد لمن جنب الفتن فالله الله في التزكية الله الله في لزوم غرز العلماء الله الله في فهم منهج السلف الفهم الصحيح فإن علماء السلف الصالح من برزوا في الرد على أهل الأهواء والبدع إنما انطلقوا من نصوص واضحة صريحة أدلة قوية كالشمس ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وصاحب النحلة الباطلة والأغراض الدفينة والدخائن هذا الدخن الموجود في النفوس والقلوب التي نكت فيها النكت السوداء لو جئت به لو جئت له بألف دليل والله ما يقتنع لأن ما القضية الأدلة القضية أنه لا يريد هو عندنا حق ولو لم نكن رأينا هذا دليلهم ما قالوه في الماضي يقولونه في الحاضر بارك الله فيكم قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا الآن جاء باب إيش؟ باب الإغراءات يعني إذا أردت أن تكون إماما وأميرا بعد ما ننتهي من الخروج ننصبك قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا السلف لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل هذه السلفية بارك الله فيكم وهذه رسالة إلى كل محب للتصدر ولكل محب لأن يرفع شأنه لكل محب لأن ترفع خسيسته بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء والله هذه الدعوة لا ترفع إلا الصادقين والله لا ترفع إلا الصادقين ولا تقدم إلا الصادقين ولا تنفي إلا الخبثاء أصحاب الدخن أصحاب النقص في التزكية الذين يريدون أن ترفع خسائسهم أن ترفع خسيستهم وهو لا يستحق. يأتي بعض الناس يظن أنه بسبب كثرة علمه سيجلس يحاضر وسيجلس يدرس، يريد هذا، هو يريد هذا، ولكن في المنهج السلفي الواحد الأصل أنه يختفي، يبتعد يبتعد. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الواحد منهم إذا ما استفتي يسعى كل جهده أن يكفيه مؤونة ذلك غيره من أصحابه، ما يريد أن يتصدر. فإذا تعين الأمر على الواحد لأنه لا يوجد من هو أعلم منه وتمنع ورفض ذلك وخشي على نفسه فتعين عليه ذلك، ساعة إذن يبين ويدرس ويشرح ويسأل الله عز وجل الثبات، وألا يوكل إلى نفسه فيفتن. فمن وكل إلى نفسه والله النفوس ضعيفة، والله النفوس ضعيفة، تحتاج دوما إلى التزكية، تحتاج دوما إلى التعاهد. فالله الله في التزكية يا سلفيين، إنما يؤتى الإنسان من ضعف قلبه ومن ضعف علمه ومن ضعف بصيرته، وإن في الجسد مضغة تعاهدوا، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. سأل الله عز وجل الثبات، والله لا نسأل الله إلا الثبات. فإن من الناس من ملأ الدنيا ضجيجا بالعلم والكلام والسنة ورد على أهل البدع، انظروا أين حاله الآن، انظروا أين حاله الآن. والآتي أعظم، قالوا قد قاتلت مع أبيك، انتهوا الآن من إيش؟ من عرض الإغراءات، الآن يعرضون الشبهات، فهم أهل إيش؟ شبهات. قالوا له طيب قاتلت مع أبيك، ها؟ يأتي يجلس بين السلفيين ويصبح طيب كذا وكذا، يلقي هنا شبهة ويلقي هنا شبهة، أهل الشبهات من أخطر ما يكون. قد قاتلت مع أبيك، لم يكن عند الإنسان بصيرة لا يستطيع أن يدفع الشبهة، وإذا لم يستطع أن يدفع الشبهة فجاءت بعدها شبهة وثالثة ورابعة، صار قلبه محلا للشبهات، ومن هنا كانت الخطورة في مجالسة أهل الشبهات. ومن هنا كان من أوجب الواجبات نظافة الصف ووحدة الصف ووحدة الكلمة، وألا يكون فيه من يلقي الشبهات. فالآن ماذا رد عليهم؟ قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. أبوه قاتل لا للدنيا، أبوه مبايع وإمام، أبوه ما خرج علي رضي الله عنه، أبوه من الصحابة رضي الله عليهم، أبوه أصلا خرج ليلقى أهل الشام للصلح، ولكن حصلت مناوشات من المنافقين والمندسين على أطراف الجيشين فوقعت المقتلة. وعندما تقع الفتنة لا علي ولا معاوية ولا عمرو ولا طلحة ولا الزبير ولا غيرهم من كبار أصحاب النبي المشهود لهم الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض لا يستطيع أن يقف الفتنة. والله لما تقع الفتنة من السفهاء يعجز عن إيقافها كل الحكماء وكل العقلاء. ولذلك قال ائتوني بمثل أبي أقاتل على ما قاتل عليه، قاتل للحق وقاتل للانتصاف ممن إيش قتل عثمان رضي الله عنه وكان مجتهدا في ذلك ومصيبا، بل إن عليا رضي الله عنه قاتل الخوارج، قاتل الخوارج، وابنه هذا محمد رضي الله رحمه الله قاتل معه الخوارج. فإذن ائتوني بمثل أبي أقاتل على ما قاتل عليه. فقالوا فمر ابنيك، مر ابنيك أبا هاشم والقاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما قاتلت. قالوا فكن معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه. السلفي ليس عنده ظاهر وباطن، السلفي ظاهره وباطنه واحد، يأمر الناس ويفعل ما يأمره، يعتقد ويدعو لعقيدته، يتبنى المنهج هذا الصحيح ويدعو إلى ذلك المنهج، ما في باطن يبطنون يأتون تأتي تناصح بعضهم يا أخي عندكم شبهات في كذا وكذا، نناصحكم جزاك الله خير، والله صواب، والله الذين تقولون كذا، والله الشيخ ربيع والشيخ ربيع والشيخ ربيع. تخرج من هنا يجتمعون بعد ذلك يتآمرون على الدعوة السلفية مرة أخرى ويقولون ضحكنا عليه، المهم أنا نظهر أننا لسنا مفارقين. تأتي الفتنة فيسقطون ويظهرون على حقيقتهم ويصبحوا يظهرون ما كانوا يكتمونه في نفوسهم في الواتساب وفي التويترات وفي الفيسبوك، تظهر كل هذه البلايا وكل هذه الخزايا. تنبهوا تنبهوا، بارك الله فيكم. قال سبحان الله: أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. فالسلفيون ناصحون ينصحون ولا يغشون الناس. قالوا: إذن نكرهك. قال: إذن آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. عند الإكراه والإلجاء يفارق الأرض التي يعصى الله عز وجل بها، يفارق أهل البدع، حتى لو أنهم أرادوا أن يلجئوه وأرادوا أن يكرهوه. الإمام أحمد ضرب وجلد وشهر به وأدمي ظهره، ومع ذلك ما وافقهم على ذلك وما خلع يدا من طاعة. هذا محمد بن الحنفية عندما أراد أهل الفتن أن يجبروه على أمر لا يراه صوابا، لأن الشرع لا يراه صوابا، فارقهم وفر بنفسه من الفتنة. لأن الإنسان مهما بلغ من العلم، إذا بقي بين الفاتنين والفتانين يخشى إيش؟ أن يزل، يخشى أن يزيغ، أن يزيغ قلبه. سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يبقينا عليها حتى الممات. أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.